أتمنى أنكم لا تسمعوا الإشاعات، هذا الإشاعات السيئة. هناك أوراق قدمت كلها للمحاكم للقضاء، والقضاء نحن نعتز في قضائنا وفخورين في قضائنا، وسيحكم وستطلع عليكم الحكم وانتم تعرفون كل شيء. الحرية حرية بخالف، لكن أن تتعدى الحرية بس بالناس لا نقبل ولا حد منا يقبل. فسنبقى على موقفنا وسندافع عن أمن هالبلد وتطبيق القانون مهما كانت الظروف. فلذلك يعني على كل حال علينا الصبر، لأن تطلع المحاكم وتقول حكمها للناس كلها. فأنا شاكر لكم وجودكم اليوم في هالديوان، أشكر لكم تأييدكم لأخوكم في المشاكل اللي تحصل، وأنا ما أعتمدها بصرا مشاكل. مرة ثانية أشكركم يا أخواني، وأقول بأن أنا فخور فيكم جميعا، أقول في أخي وفي أخوانه الموجودين هنا، إن الله يوفقكم وإن الله يكفينا شر من يريد الشر لهالبلد. هذا ما أتمناه، وأشكركم مرة أخرى وأقول إن شاء الله من العايدين بخير لرمضان المقبل إن شاء الله.